لكن البلاغي إنما يبحث عن السر وعن الفروق الدلالية بين هذه الأساليب. يعني حينما نقول قرأ محمد الكتاب وقرأ الكتاب محمد، بالنسبة للنحوي الجملتان معا على حد سواء، إنما كلاهما صحيح، لكن البلاغي يبحث عن الفرق بين قرأ محمد الكتاب حينما يتقدم الفعل على المفعول به، وبين قرأ الكتاب محمد، أين هو الفرق؟ أو حينما تتحول الجملة إلى جملة اسمية، ما الفرق؟ أن يبحث عن أشياء زائدة عن الصحة النحوية. ولذلك قال الزرزاني توخم عن النحو، يعني المعاني التي تتيحها أو تنتجها التقاليد النحوية. وهذا هذا تقريبا في كل الأبواب النحوية نجد هذا الأمر. ولذلك فعلم المعاني كما قلت هو مباحثهم بالأساس مباحث نحوية، لكن نظر البلاغي ليس هو نظر نحوي. وإن كنا نقول هذا الكلام فالقدم النحوي هو نفسه البلاغي، لم يكن أحد يمكن أن يكون بلاغيا دون أن يكون نحويا، ولا أن يكون نحويا دون أن يكون بلاغيا. هذا الأمر غير موجود، فكل من كان نحويا كان بالضرورة بلاغيا، لأن العلوم كانت عندهم مترابطة لا ينفك بعضها عن بعض. ولكن نظر علم النحو إلى الجملة ليس هو نظر علم البلاغة، ولكن النظر البلاغي ينبني بالضرورة على النظر النحوي. على أي، لربما إن شاء الله تحت فرصة للحديث عن نظرية النظمي، وكما قلت عن بعدها وكيف أصلها هذا الإمام. على أي الذي ينبغي أن نشير إليه هنا وركز عليه، وأن هذه المرحلة، مرحلة الإمام الزرزاني رحمه الله، هي مرحلة الازدهار، هي مرحلة الأوج البلاغة العربية اكتمل نضجها في هذين الكتابين أسرار والدلائل. لا شك أن الشيء حينما يبلغ الذروة، فلا شك أنه يبدأ في الانحدار. هذا الإمام بعد أن اكتملت البلاغة على يده سوف يأتي من بعده من أجل أن يشرح، ربما من أجل أن يزيد في التقنين، ربما من أجل أن يزيد في الإيضاح كما سوف نرى. ولكن على أين سوف يدخل عصر آخر بعد هذا العصر؟ سوف بعد الجرجاني في القرن السادس سوف يظهر رجل كبير من كبار البلاغيين، هو الإمام الزمخشري رحمه الله، فألف كتابه المعروف الكشاف الذي هو تفسير بلاغي. هذا التفسير طبق فيه الإمام الزمخشري نظرية النظم تطبيقا على القرآن الكريم. وهنا تتجلى أهمية هذا التفسير الذي لا يمكن لأحد أن يستغني عنه في علم البلاغة، لأنه التطبيق الفعلي لنظرية النظم التي أصلها الإمام الزرزاني، وبهذا سوف يكتمل بناء البلاغة العربية. نستحضر أن في القرن السابع سوف يطرأ ما طرأ في التاريخ، سوف تسقط الخلافة العباسية 656، وسوف يجتاح التتار المغول خلاف العاصمة الخلافة العباسية، وسوف يدخل ما سمي بين قوسين في التاريخ بعصر الانحطاط. على أين هنا سوف يتغير مجرى التاريخ، وتتغير معه مجرى العلوم أيضا، معناها أن هنا سوف يدخل ما سمي في التاريخ بما يهمنا في علم البلاغة بطور الجمود وطور الانحطاط، ومشينا من هذه المصطلحات التي أطلقت على هذه الفترة. ولعل حامل لواء هذا الاتجاه هو الإمام السكاكي رحمه الله. هذا الرجل الإمام السكاكي المتوفى تقريبا سنة 26 و600 للهجرة، قد ألف كتابه مفتاح العلوم وجعله في 3 أقسام. القسم الأخير من هذا الكتاب خصصه لعلم البلاغة، المعاني والبيان الآخر، أدخل الصناعة المنطقية على هذا العلم. ولذلك نعته من نعته بأنه قد جمد البلاغة العربية. وكان بعض الإخوة في الدرس الماضي قد أشار إلى أن هناك كتابا لمن أراد أن يطلع على تاريخ البلاغة، وهو البلاغة تطور وتاريخ لشق طش. هذا الرجل فعلا ألف هذا الكتاب الذي هو البلاغة تطور وتاريخ، قسم البلاغة العربية إلى عصور، من عصر سماها عصر عصر النشأة، عصر الازدهار، وسمى هذا العصر الذي كان فيه السكاكي سماه بعصر الانحطاط أو عصر الجمود. وقد حمل السكاكي رحمه الله جريدة تجميد البلاغة العربية. هذا الكلام فيه كثير من النظر، ذلك بأن من قرأ كتاب القسم الثالث من كتاب مفتاح العلوم، هذه التهم التي ألصقت بالسكاكي رحمه الله قد لا تصمد كثيرا أمام محك النقد. وشق ضيف رحمه الله معذور في هذا الأمر، لأنه كان يلقن هذا الدروع هذا الكتاب والبلاغة، إنما وكان محاضرات يلقيها لطلبته، فكان عنده هذا المنزع التعليمي، فلربما هذا هو المسوغ. وإلا فالقراءة الفاحصة لهذا القسم الثالث من الكتاب توضح بأن السكاكي رحمه الله لم يكن بهذا الشكل الذي نعت به. على أي ثم إن إذا استحضرنا الظرف التاريخي الذي عاش فيه، لأن العلوم بدأت في الذبول، فكانت مهمة ذلك الجيل على الأقل هو الحفاظ على ما خلفه الأولون. على أي هذا حينما ألف السكاكي رحمه الله القسم الثالث مفتاح العلوم عكف عليه الناس، هناك من شرحه، هناك من لخصه، تذكر كتب التراجم عددا من لخص هذا القسم الثالث الذي هو منا من الكتاب. وكان من أشهر من لخصه هو الإمام القزويني رحمه الله، جلال الدين القزويني، فأدل كتابه وسماه كتابه تلخيص المفتاح، يعني ونقصد هو القسم الثالث الخاص بالبلاغة. فعكف الناس على تلخيص القزويني، منهم من شرحه ومنهم قيل من نظمه إلى آخره. وهو أيضا ألف كتابه الإيضاح فشرح به هذا التلخيص، ثم كانت له شروح متعددة، شرحه بهاء الدين السبكي في كتابه عروس الأفراح، وصرحه ابن يعقوب المغربي في كتابه مواهب الفتاح. وهذه الكتب كلها مطبوعة والحمد لله الآن موجودة بين أيدينا، الحمد لله، في أنها يعني تعرفنا عن المرحلة التي هذه المرحلة التي عاشتها البلاغة العربية. ثم كانت هناك نظام إلى آخره. وفي هذا السياق يأتي هذا النظم الذي سوف نقوم إن شاء الله بشرحه، الذي هو متن جوهر المكنون للإمام الخضر رحمه الله، الذي سوف نتحدث إن شاء الله عن شيء من ترجمة الرجل. إذن فنخلص إلى خلاصة عامة، أن علم البلاغة قد قطع هذه الأشواط، مرحلة النشأة ثم مرحلة الازدهار، ثم يمكن أن نسميها بمرحلة الخفوت، وهكذا أحب أن أسميها بمرحلة الخفوت، الأفضل من أن نسميها بمرحلة الجمود الذي دأب الباحثون على تسميتها. إلا أنه ينبغي أن نشير إلى أن مرحلة الازدهار لا يمكن أن ندرسها ولا يمكن أن نترام إليها إلا إذا سلكنا الطريق الموصلة إليها. لا يمكن لأحد لطالب العلم المبتدئ أن يقرأ كتب الجرجاني أبدا، لن يستفيد شيئا، لا بد له أن يسلك إليها سبيل السابلة. فيقرأ مثلا كتاب الجوهر المكنون، ثم يقرأ مثلا التلخيص، ثم بعد ذلك، ثم حينما يحصل قسطا وافرا من علم البلاغة حينها يمكنه أن ينتقل إلى الجرجاني. أما الطالب المبتدئ فإنه لن يستفيد شيئا من كتب الجرجاني، على غرار النحو مثلا. الطالب المبتدئ لا يمكن أن يذهب إلى كتب كتاب سيبويه أو كتاب المقتضى أو كذا، لابد أن يبدأ من الكتب التعليمية في هذا العلم. إذن هذه هي أهم المراحل التي قطعها هذا العلم كما قلت. وفي هذا السياق يأتي النظم الذي سوف إن شاء الله نقوم بشرحه، وفي الحصة المقبلة إن شاء الله سوف نتحدث عن شيء من ترجمة صاحب المتن الذي سوف نقوم بشرحه. وإلى ذلك من حين أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.